ما المقصود بقوله والنكرة المبهمة المتعجب منه واسم إن وخبر كان والمنادى والمضاف والنكرة المبهمة؟ وما المقصود بالنكرة المبهمة في قوله عندكم المهملة صح؟ فما المقصود بالنكرة المبهمة؟ نعم النكرة غير المقصودة باب النداء فانتبه لهذا. فما عندنا هو الأقرب لما ما في نصتكم الذي يظهر فيه شيء من التصحيح أو التصحيح بنسخة المهملة النكرة المهملة لا والنكرة المبهمة أي غير المقصودة والمنادى المضاف والنكرة المبهمة أي غير المقصودة. فهذا هو المقصود بقوله المبهمة. وإذا قال المهملة أي عن التعيين الذي يظهر مهملة أي عن التعيين غير مقيدة فلا مانع إذا كان على هذا المعنى لا مانع. ما هو الرافع للفعل المضارع؟ التجرد من الناس والجازم عن الصحيح أحسنته. وما هو الناصب له؟ أن نعم أحسنتها أن وأخواتها كم الناصب؟ 9 على ما ذكر الناظم أحسنتها 9 على ما ذكر الناظم. وعلى الصحيح 4 الناصب 4 أن ولن وإذا وكي. وأما ما سمي ناصبا وهو ليس بناصب فالنصب إنما هو بأن مضمرة بعده. قال ما معنى قوله لينص على مخالفتها القاعدة بأن ذكر الشيء مع الشيء يكون بالعطف لا بالتركيب؟ نعم هذا واضح إذا ذكرت شيء أردت أن تجمع بين مرتبتين مرتبة مثلا أحد وعشرات أو مرتبة 20 مع غيرها أو المئات مع الأحد إلى آخر ذلك فإن الأصل أنك تأتي بإيش؟ بالعطف تأتي بالعطف بينهما يتوسط هذا الأصل. إلا في الأحاد فإنها إذا جمعت مع غيرها من المراتب أو مع العشرة إذا جمعت مع العشرة فقط مع العشرة من المراتب فإنه يترك العطف وهذا خلاف القاعدة. الأصل أنك تأتي بالعطف إذا جمعت بين مرتبتين المراتب تقدمت أحاد عشرات مئات ألوف فإذا جمعت بين مرتبتين الأصل أنك تأتي بإيش؟ بالعطف هذا هو الأصل. إلا الأحد مع العشرة فإنه يترك العطف يقال أحد عشرة اثنى عشرة ثلاثة عشرة لا تقول إحدى أو أحد وعشرة لا تأتي بالعطف هذا واضح هذا معنى. وما غير ذلك تأتي بالعطف 21 22 عن 20 تأتي بالعطف 100 و1000 120 وهكذا 110 قوله وتنصب الفعل السليم ماذا خرج به؟ أيه نعم احسنت الذي يظهر انه حشو وإلا هو يريد به اخراج المعتن بالألف يريد أنه ينصب نعم لكنه بحركة مقدرة الفتحة تكون مقدرة فلو تركه لكان أحسن لو تركه لكان أفضل لأنها تنصب السليم وغير السليم أي الصحيح من حرف العلة مجرد عن حرف العلة وكذلك المعتل ننصبه إلا أنه إذا كان بالألف قدرت الفتحة عليه. ما هي أم الباب؟ أن لماذا صارت أم الباب وحازت هذه المرتبة؟ لأنها تنصب ظاهرة ومضمرة. سنت. كيف يؤول المصدر؟ نعم، ننظر أولا للفعل الذي قدمها، إن احتاج إلى فاعل كان المصدر في محل رفع فاعل، وإن احتاج إلى مفعول منصوب في محل نصب، مجرور في محل جر. وأما من حيث الغيبة والخطاب والتكلم كذلك أيضا ينظر إلى ما بعد هنا، ينظر هنا إلى ما بعدها. إن كان السياق سياق خطاب، يعجبني أن تقوم، يعجبني أن تقوم، أي يعجبني قيامه. إن كان غيبة يعجبني أن يقوم، أي قيامه. وإن كان تكلم قيامي أو أي نعم، يعني مثل إيش التكلم؟ لا يعجبني أن أقوم، أحسنت، يعجبني أن أقوم أي قيامي، يعجبني قيامي، أحسنت. وعلى الراجح فيما أنها لا تفيد التأبيد. كيف يكون الجواب عن الآية لن يخلقوا ذبابا؟ الجواب سهل، أن التأبيد استفاد من أمر الخارجي وليس من لن، وإن من أمر خارج لن، وهي الأدلة التي دلت على أنه لا يستطيع أن يخلق خلق إيجاد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معلوم، لن يخلق ذبابة، فلا يستطيع على هذا الخلق أبدا، وهو خلق إيجاد، ذبابة ودون الذبابة لا يستطيعون عليها. أما خلق تركيب تبارك الله أحسن الخالقين فهذا موجود، قال له خلق تركيب لا إيجاد، أما إيجاد من العدم فلا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى تسمية هذا الذي هو خلق تركيب إنما تسمية والله أعلم فيها شيء من التوسع، فيها شيء من التوسع. ها؟ يعني أوجد الشيء من العدم، إن أراد هذا ما في، أما أنه إن أراد اخترع شيء وجد شيء ما في مانع، إيش المانع؟ من قال ما يجوز؟ حد من العلماء ولا أنت؟ إذا كان حد من العلماء طيب، أما نحن لا، على هذا نوجد عندنا فلان مخترع اختراع نسبي باعتبار أنه أوجد هذا الشيء وما سبق إليه من البشر، ما سبق إليه من البشر هو الذي بدأ بهذا فاخترعه، فلان مبتكر أي أتى بهذا الشيء ولم يسبق من البشر من مثله بغيره إلى غيره أو إلى مثله، فما في مانع حيث التجوز العبارة، ما في مانع. أما الخلق الذي هنا كما سمعته فلن هنا ليست للنفي، وإنما أو ليست للتأبيد، وإنما التأبيد استفيد من أمر خارجي، وأما أنه من لن فلا، وهذا هو الصحيح بلن، أنها ليست للتأبيد خلافا للزمخشري ووافقه ابن عطية رحمه الله تعالى، وظن ابن كثير أيضا في تفسيره كأنه مر معنا، وعند هذه الآية وعند غيرها أن يخلق ذبابا، سورة البقرة إن شاء الله ينظر سورة البقرة، قال ولن هنا للتأبيد أو معنى كلامه ما تفيد التأبيد، ولكن هؤلاء الذين هم من أهل السنة وقالوا بأن لن تفيد التأبيد ما يريدون مكر الزمخشري ينفون الرؤية، لا نعطية قال قوله لن تراني قال هنا لن تفيد التأبيد، معلوم أنها للتأبيد، لكن قد جاءت الأدلة أن الله يرى يوم القيامة، أن الله يرى يوم القيامة، وأنه يرى أنها لن تفيد، قال ولن تفيد التأبيد معنى كلامه، لكن قد جاءت الأدلة أن الله يرى يوم القيامة، هو أشعري عنده شيء من التمشعر بن عطية، لكن أحسن حال من الزمخشري ولا شك ولا مقارنة. وأما الزمخشري فهو يريد بالتأبيد كما تعلمون نفي الرؤية، فمن قال أنها للتأبيد من أهل السنة فما يعني تأبيد الزمخشري أنه في الآية لا يرى الله سبحانه وتعالى لن تراني، لا هذا مو صحيح، فالصحيح أنها ليست للتأبيد، فلو كانت للتأبيد ما قيدت بغاية بمغية معين كما في قوله سبحانه وتعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، حتى يأذن لي أبي، فلو كانت للتأبيد ما قيدت بغاية معينة، للتأبيد كيف تقيد بغاية معينة؟ هذا ليس صحيح، فهذا من أقوى الأدلة التي يرد بها على القائلين بأنها تفيد التأبيد، فلو كانت للتأبيد ما قيدت بمغية أو بغاية نأخذ درسنا. أين توقفنا؟ طيب. قال وعلى هذه النسخة يوجد في بعض النسخ أيضا متأخرا قوله وتنصب الفعل وتنصب الفعل بأو حتى البيت. ما إعراب البيت؟ افعل به أي أكمل البيت، الآية أي أكمل الآية، ويقرأ أيضا كذلك البيت والبيت ضعيف جر أضعفها الجر، سيأتي معنا إن شاء الله لعله في غير هذا الموضع الكلام عنه. قال والتحقيق أن الناصب المغدر بعد لظهورها في قول الشاعر فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع، الشاهد كيما أن تغر وتخدع، فهذا من أقوى الأدلة على أن النصب ليس بكي ولا بحتى ولا بغيرهما من الأحرف التي نسب إليها النصب غير إذا وكي وأيضا إيش ولم، وأن قلتهم من باب كما هو معلوم. فالصحيح أن الناصب بأن مضمرة بدليل الظهور في نحو هذا البيت، لسانك كيما أن تغر وتخدع، وهذا من الأدلة التي تدل على أن الناصب أن. وأيضا ما سيأتي وأمرنا لنسلم في بعض الأظن في وأمرت لأن أكون، لأن هنا لأن أكون، هذا دليل على أن النصب إيش بأن ظهرت هنا ظهرت، وليس النصب باللام كما يزعم بعض النحاة وإنما بأن، فهذا هو الصحيح. فقال هنا والتحقيق أن الناصب المقدرة بعد لظهورها في قول الشاعر فتكون كي هنا ما هي كيما أن تغر وتخدع، ما يعرف كي يكون حرف تعليل أحسنت وجر، حرف تعليل وجر، وأن هي الناصبة وما زائدة، وفي البيت شاهد على إيش على الفصل بين أو على اقتران ما بكي، على اقتران ما بكي، ولا تقترن أو لم يسمع مع كي من الأحرف أي في الاقتران إلا ما هو رئيس أيضا ولا كما نص عن هذا أبو حيان، فلم يقترن بكي من الحروف إلا ما ولا نص عن هذا أبو حيان، وتعمل مع وجودها هل لم يصرح بأن، أما إذا صرح بأن فالعمل لأن، وكي حرف تعليل إذا تلفظ بأن، لكن إذا لم يصرح بأن كيما تغر تغر كيما تغر فيكون العمل لكي مع وجود ما لا تكفها مثل لا تماما، ما لا تكف كي وكذلك لا. قال وحتى وهي لانتهاء الغاية بمعنى إلى أن، نعم تكون بمعنى إلى وتكون بمعنى كي ولا تكون بمعنى غير هذين الحرفين مع النصب، فإذا نصبت ما بعدها تكون إما بمعنى إلى أو بمعنى اللام كما سيأتي، أو قل بمعنى كي سهل بمعنى إلى أو بمعنى اللام، فهي إما للغاية أو للتعليل، هذا معنى بمعنى إلى أي أنها تفيد الغاية كإلى، وإلى متأصلة في الغاية أقوى من حتى في الغاية أي في الاستعمال هذا، وحتى تأتي الغاية لكن دون إلى، فلسيأتي معنى في الموصل لعنه. طيب فالحاصل أن حتى الناصبة هذه إما أن تكون بمعنى إلى أي أنها تفيد الغاية وهي النهاية، أو تكون بمعنى اللام أو معنى كي تعليلية سهل. قال وحتى وهي الانتهاء الغاية بمعنى إلى أن، فالناصب إنما هو أن المقدر بعدها، هذا هو الصحيح خلافا لمن سمعته من ناظم الكوفيين. وحتى هي الجارة السابقة، نعم حتى هذه الموجودة الآن التي بمعنى إلى أو بمعنى اللام هي نفس حتى الجارة المتقدمة التي تقدم الكلام عليها بحروف الجر، لا فوت أو لا فرق بين هذه وهذه، فيكون المصدر على هذا إيش المؤول مجرور بحتى، أن حتى حرف جر مجرور بحتى. قال وحتى وهي الانتهاء الغاية بمعنى إلى أن، فالناصب إنما هو أن المقدرة بعدها، وحتى هي الجارة السابقة أي تقدم الكلام عليها، حتى تفيء إلى أمر الله، وهنا هذه الآية محتملة أن تكون بمعنى إلى وبمعنى إيش؟ بمعنى كي وبمعنى لام. فلو أتى بآية أصرح من هذا أو بمثال أصرح من هذا لكان أحسن، حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهنا ما تكون بمعنى لام وإنما بمعنى إلى، هنا نص بمعنى إلى. أما الآية هذه حتى تفيء إلى أمر لا محتملة، أنها تكون بمعنى إلى، أي إلى أن تفيء تقاتل هذه الطائفة إلى أن ترجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى وتستقيم وتترك المنازعة، أو تكون بمعنى كي، فيكون القتال معلل بإيش؟ بالإفاءة. فالإفاءة كالعلة لما تقدم، سبب للقتال. طيب، فيكون هنا كي تفيء، أو حتى تفيء بمعنى كي تفيء، قاتلوهم من أجل الإفاءة والرجوع، فهي محتملة للتعليل ومحتملة للغاية هنا، وأصرح منها في الغاية ما سمعت حتى يرجع إلينا موسى. قال وهي طيب نحن نحو حتى تفيء إلى أمر الله. عنك يا أحمد، أعرف سرعة. نعم، فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه فتحة ظاهرة، مضمرة وجوبا بعد حتى كما هو معلوم، والفاعل ضمير مستتر تنيره هي متعلق بالفعل، أمر مضاف للجلال مضاف إليه. والشاهد حتى في الآية هنا بمعنى إلى، معنى الغاية أي بمعنى إلى أن، والصحيح كما سمعنا محتملة لها وليس بنص في الغاية، ونرى يجوز غير ذلك. قال وقد تكون للتعليل كلام، ايش تقول ككي، بعضهم يقول ككي، نحو قوله تعالى حتى ينفضوا، اي لينفضوا، ومثل ذلك اسلمت حتى ادخل الجنه، اي اسلمت لادخل الجنه، فهي هنا بمعنى اللام الذي هو التعليل. ليش قبل هذا؟ وقالوا لن ايش؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، اي لينفضوا، يمنعوه من النفقه من اجل الجوع، يشعروا بالتعب، يتفرقوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، حصار اقتصادي يفعلونهم. هذه من ادله الحصار الاقتصادي، ان اول من انتكره منافقون وأضراب المنافقين من اليهود ومن غيرهم، فهؤلاء أصحاب الحصار الاقتصادي على أهل الخير. طيب، فهذا الذي أرادوهم، أنه يحاصر أصحاب محمد حتى ينفضوا، أي لينفضوا من حول محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا أهل البدع أيضا أخذوا هذا منهم، تجدهم لا تنفقوا على أهل دماج، يقول لا يذهبوا السعودية اجتماع دماج فيها وفيها، ويفعلوا هذه الأشرطة وهذه كذا، من هذه اللفلفة من أجل يقول لك إذا منع النفقة يتفرقوا عن الحجود، بل من أيام الشيخ رحمه الله، من أيام الشيخ رحمه الله وهم على هذه الشنشنة وعلى هذه الحالة، وهذه الخصلة استفادها المنافقين. قال ولا تنصب، أو لا تنصب إلا المستقبل، نعم حتى لا تنصب إلا المستقبل، وأما الحال لا تنصبه، أي المستقبل بالنسبة لما قبلها، كما في الأدلة كما ترى، حتى تفيء إلى أمر الله. فالإفاءة مستقبل بالنسبة ليش؟ للقتال، القتال سابق والإفاءة مستقبلة، فهي لا تنصب إلا الفعل المستقبل، أي مستقبل بالنسبة لما قبله وليس حالا، وإنما هو مستقبل. أما إذا كان حالا فيأتي معنى أنه يرفع، لكن إذا كان مستقبل هنا ينصب. والاستقبال كما سمعت أي بالنسبة لما قبله، حتى تفيء إلى أمر الله، فالإفاء مستقبلا للقتال بالنسبة للقتال. وكذلك حتى ينفضوا، الانفضاض من حول النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة لعدم الإنفاق، لا تنفقوا، النهي عن الإنفاق. وهكذا جميع الأمثلة التي ينصف فيها تكون يكون ما بعدها مستقبلا، حتى يرجع إلينا موسى، فرجوع موسى مستقبل بالنسبة للعقوف، بالنسبة للعقوف. وزلزلوا حتى يقول الرسول، فقال الرسول مستقبل بالنسبة للزلزال، وهكذا. وهنا ينصب إذا كان المعنى كما سمعت، الفعل الذي بعدها يكون مستقبل بالنسبة لما قبلها. قال ولا تنصب إلا المستقبل، أي الفعل المستقبل في المعنى دون الحال، أما إذا كان الحال فيرفع. فتقول لأسيرن حتى أدخل البلد بالنصب، لأن الدخول مستقبل بالنسبة للسير، بالنسبة للسير. قال وسرت حتى أدخلها بالرفع، إذا قلت ذلك حال الدخول، فيكون حتى أدخلها هنا إيش؟ مستقبل أو حال؟ حال، لأنك قلت ذلك حال الدخول، أي حال دخول البلد. كان تقول ذاهب إلى صعدة مثلا، سرت حتى أدخل صعدة، أي أنت داخل صعدة، فهنا يكون الفعل في هذه الحالة يرفع. أو سرت حتى أدخل أو أدخل المسجد، حال دخولك للمسجد قلت إيش؟ ذلك، فهنا يرفع الفعل، لأنك أردت به الحال للاستقبال، أردت به الحال للاستقبال. وأما إذا أردت الاستقبال فينصب كما تقدم. فالحاصل أن الفعل بعد حتى ينصب إذا أريد به الاستقبال بالنسبة لما قبلها، وإذا أريد به الحال يرفع. سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك حال الدخول، أي حال دخول البلد، قلت هذا الكلام، فإن الفعل هنا للحال وليس للمستقبل. طيب، ومثله مرض زيد حتى لا يرجونه، الذي يريد يوضح أكثر. ومثله مرض زيد حتى لا يرجونه، أي فهو الآن لا يرجى، لا يرجى ضرؤه وشفاؤه لما يرون من المرض الشديد عليه، ربما يكون مزمنا. ومثل مرض زيد حتى لا يرجونه، أي فهو الآن لا يرجى. وضرب زيد أمسي، وضرب زيد أمسي حتى لا يستطيع أن يتحرك اليوم، وضرب زيد أمسي حتى لا يستطيع أن يتحرك. فتقول لأسيرن حتى أدخل البلد بالنصب، لأن الدخول مستقبل بالنسبة للسير، بالنسبة للسير. قال وسرت حتى أدخلها بالرفع، إذا قلت ذلك حال الدخول، فيكون حتى أدخلها هنا إيش؟ مستقبل أو حال؟ حال، لأنك قلت ذلك حال الدخول، أي حال دخول البلد. كان تقول ذاهب إلى صعدة مثلا، سرت حتى أدخل صعدة، أي أنت داخل صعدة، فهنا يكون الفعل في هذه الحالة يرفع. أو سرت حتى أدخل أو أدخل المسجد، حال دخولك للمسجد قلت إيش؟ ذلك، فهنا يرفع الفعل، لأنك أردت به الحال للاستقبال، أردت به الحال للاستقبال. وأما إذا أردت الاستقبال فينصب كما تقدم. فالحاصل أن الفعل بعد حتى ينصب إذا أريد به الاستقبال بالنسبة لما قبلها، وإذا أريد به الحال يرفع. سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك حال الدخول، أي حال دخول البلد، قلت هذا الكلام، فإن الفعل هنا للحال وليس للمستقبل. طيب، ومثله مرض زيد حتى لا يرجونه، الذي يريد يوضح أكثر. ومثله مرض زيد حتى لا يرجونه، أي فهو الآن لا يرجى، لا يرجى ضرؤه وشفاؤه لما يرون من المرض الشديد عليه، ربما يكون مزمنا. ومثل مرض زيد حتى لا يرجونه، أي فهو الآن لا يرجى. وضرب زيد أمسي، وضرب زيد أمسي حتى لا يستطيع أن يتحرك اليوم، وضرب زيد أمسي حتى لا يستطيع أن يتحرك اليوم. إيش الشاهد؟ لا يستطيع، حتى لا يستطيع، لأن الفعل هنا أريد به الحال بدليل اليوم، حتى لا يستطيع أن يتحرك اليوم، أريد به الحال فيرفع هنا. فالحاصل أن الفعل الواقع بعد حتى إذا كان أريد به المستقبل نصب، وإذا أريد به الحال ورفع. وهذا المسألة ستأتي معنا أيضا في الموصل في غيره، قطر الندى أيضا لا وسع من هذا في قطر الندى. تكون إذا رفعت حتى حرف ابتداء، حتى هنا حرف ابتداء إذا رفعته، وأما إذا نصب إما غاية أو تعليل. فعند الرفع حرف ابتداء. نعم تكون حرف ابتداء إذا كان فعل ما بعدها حرف ابتداء، وما تنص ما في إضمار، وإنما الإضمار إضمار أن إذا كان الفعل الذي بعدها مضارعا مستقبلا، إذا كان الفعل الذي بعدها مضارعا مستقبلا تضمر أن، وأما إذا كان ماضيا ما في إضمار، تكون حتى حرف ابتداء حتى عفوا أي كثروا حتى عفوا، فتكون حتى هنا حرف ابتداء وما في إضمار خلافا لابن مالك يقول تضمر أيضا مع الماضي. قول مردود ليس له سلف فيه، سيأتي معنا في موصل. طيب فإذا الإضمار متى؟ مع الماضي المستقبل، خرج بالماضي مع المضارع المستقبل معدم، مع المضارع المستقبل الإضمار، خرج بالمضارع الماضي ما فيه إضمار فيه معه إذا وجد حتى، وخرج بالمستقبل المضارع الذي يفيد الحال فلا إضمار، تكون حتى في هذه الحالة ابتدائية. طيب نأخذ الذي بقي. قال فمن لن يعرف سرته حتى أدخلها، يا أبا جعفر عنده سرته حتى أدخلها، نعم سرته فعل وفاعل وحتى حرف ابتداء، نعم وتكون حرف ابتداء إذا رفع الفعل بعدها وإذا كان ماضيا وإذا وقعت بعدها جملة اسمية، فهنا هذه المواضع يقال فيها حرف ابتداء. أدخلها فعل مضارع مرفوع مجرد من الناصب الجازم، أحسنت. والشاهد رفع الفعل الذي أريد به الحال. قال كما دل على ذلك كلام الناظم في الأمثلة الآتية، نعم دل على هذا كلام الناظم فيما سيأتي من الأمثلة، لأن الناظم سيمثل جميع الأحرف التي ذكرها، وهذا جيد منه من إيضاح. قال وإذا وهي حرف جواب، نعم إذا حرف جواب وهذا دائم فيها لا يتخلف عنها أبدا، وتكون حرف جزاء وهذا ربما تخلف عنها، وأما حرف جواب فهي دائم دائما وأبدا حرف جواب، إذن وبقي تكون أيضا جزاء لكنه ربما تخلف إذا كان الفعل الذي بعدها أريد به الحال، إذا أريد به الحال فإنه يتخلف الجزاء عنها. ونصب أيضا كما سمعته، وأيضا تنصب وهي من الناصب، فيقال فيها إذا نصبت حرف جواب وجزاء ونصب، حرف جواب وجزاء ونصب إذا نصب الفعل بعدها، وأما إذا رفع فهي حرف جواب فقط، إذا رفع وكان الفعل يريد به الحال فهي حرف جواب، بس مع الفعل هذا الذي يريد به الحال طبعا، ولا ربما يرفع وبسبب وجود فاصل، ربما يرفع بسبب وجود فاصل، لكن إذا أريد به الحال الفعل الذي بعدها يرفع وجوبا، يرفع وجوبا ولا تكون جزاء في هذه الحالة، لكن ربما يرفع وتكون جزاء إذا وجد فاصل من فاصل ممنوعة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالجزاء يتخلف عنها في حالة واحدة، إذا كان الفعل الذي بعدها للحال، إذا كان الفعل الذي بعدها للحال يتخلف الجزاء، فهذا يفهم حتى لا يعني شخص يذهب ذهنه إلى غير الذي أردناه، فهذا هو إن شاء الله. فخلاصة إذن أنها تكون ناصبة ويقال فيها حرف جواب وهذا لا يتخلف عنها، وجزاء إذا لم يرد بالفعل الحال الذي بعدها، هذا الحاصل. قال وإذا وهي حرف جواب، وهي ليست جواب كلا ونعم وبلا، هذه أحرف جواب، نعم هذه أحرف جواب، وأما إذا ليست حرف جواب وإنما التسمية فيها مجازية لأنها داخلة على كلام يجاب به كلام سابق، يجاب به كلام سابق فقيل لها حرف جواب، وإلا هي ليست من حروف الجواب، ليست من حروف الجواب، حروف الجواب معلومة عندكم، نعم لا بلى أجل جير، هذه حروف جواب، جاء زيد نعم، جاء زيد لا، جاء زيد بلى، جاء زيد أجل، هذه حروف جواب، جير هذه حروف جواب كما هو معلوم، يجاب بها عن أسئلة، يجاب بها عن أسئلة، وأما هذه ليست حرف جواب حقيقة كنعم وبلى كما سمعته، وإنما قيل لها حرف جواب لأنها تقع في صدر كلام مجاب به كلام إيش سابق، فلان يقول لك سآتيك فتقول له إذا أكرمك، فأنت لن أجبت به لما قال لك سأتيك بقولك أكرمك. فإذا قيل لا حرف جواب لأنها وقعت في صدر كلام يجاب به كلام سابق، يجاب به كلام سابق، وإلا هي ليست كنعم وأخواتها، وإنما التسمية كما سمعت مجازية، والمسوغ لها المجاورة. قال وإذا وهي حرف جواب كما دل على ذلك كلام الناظم في الأمثلة الآتية، فإذا قال لك قائل إني سآتيك قلت له إذن أكرمك بالنصر، وعند من إذن أكرمك نعم إذن حرف نصب وجواب وجزاء، لأن ما بعد جزاء لما تقدم وأيضا جواب لما تقدم ونصب واضح تنصب، وأكرم فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره، والكاف ضمير نصب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به والفاعل مستتر أكرمك أنا أكرمك أنا أحسنت، والشاهد إذن هنا نصبت وهي حرف جواب. وهل هي جواب كنعم وبلى؟ لا، وإنما قيل لها جواب لأن دخلت على كلام يجاب به كلام سابق. أحسنت. وجزاء أيضا لأن ما بعدها جزاء لما قبلها، جزاء لما قبلها. قال تنبيه أطلق الناظم النصب بأن وإذا ولهما شروط، وكذلك أيضا أطلق النصب بكي، أليس كذلك؟ ولها شروط أيضا، ما هو شرطها؟ أن تسبق بلام التعليل لفظا أو تقديرا، وكذلك لن لها شروط أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل غير المعمول والجار المجرور والظرف، فهو تعرض لأن وإذا. قال تنبيه أطلق الناظم النصب بأن وإذا ولهما شروط، أما شروط أن فشرط النصب بها أن لا يتقدمها فعل من أفعال الشك واليقين، أفعال الشك معروفة ظن حسب أخوة ظن وحسب وأيضا كذلك زعم إلى آخر ذلك من الأفعال التي تقدمت معنا، وأفعال اليقين هي الأفعال التي تدل على اليقين كعلم وكتيقن وكتحقق من الأمر، تحقق من الأمر فلاني، وكأيضا كذلك رأى، هذا فعل من أفعال اليقين. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ألا يرجعوا إليهم قولا، أي بمعنى أفلا يعلمون أن هذا العجل لا يرجع إليهم قولا، كيف يتخذونه إلها وهو لا يتكلم، هذا من أدل الأدلة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. طيب، فالشاهد من هذا أن لها شروط لا ينصب بها مطلقا، وإنما النصب بها إذا لم يتقدم عليها فعل من أفعال الشك أو من أفعال اليقين، فإن تقدم عليها فعل من أفعال الشك فوجهان، وإن تقدم عليه سائف لا ستة شيء، وإن تقدم عليها فعل من أفعال اليقين فوجه واحد وهو الرفع، رفع ما بعدها يجب أن يرفع ما بعدها إذا تقدم عليها علم، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون، أفلا يرون أن لا يرجعوا إليهم قولا، فهنا يرفع ما بعده وتكون أن هذه مخففة من الثقيلة، وإذا تقدم عليها فعل يدل على الشك كظن وحسب وزعم وذلك من أفعال الشك يجوز الوجهان، سيأتي على تفصيل، يجوز الوجهان النصب على أنها الناصبة التي في بابنا، والرفع على أنها مخففة من الثقيلة، من أن مخففة من الثقيلة أي من أن أصلها أن ثم خففت إلى إيش؟ إلى أن، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه، هذه مقدمة لما سيأتي. قال وأما شروط أن فشرط النصب بها لا يتقدمها فعل من أفعال الشك التي تفيد الرجحان واليقين السابقة كما مثلنا به، نعم في الأمثلة التي ذكرها. قال فلو سبقت بفعل اليقين مثل إيش؟ فعل اليقين علم ورأى وتيقن وتحقق إلى آخر ذلك من الأفعال التي تدل على اليقين، تبين أيضا كذلك فعل يدل على اليقين، تبين من الأمر الفلاني فعل يدل على اليقين أي علمه خاص يقينا، فلو سبقت بفعل اليقين وجب رفع الفعل بعدها، إذا سبقت بفعل اليقين يجب رفع الفعل بعدها، وماذا تكون أن هذه مخففة من الثقيلة، أين اسمها؟ لأنها مخففة من أن، وعند التخفيف تعمل وجوبا أيضا. أين اسمها يكون؟ يكون محذوفا وجوبا، يقال له ضمير الشأن لأنه يقدر بالشأن، أي علم أن الشأن سيكون كذا وكذا، علم أن سيكون منكم مرضى، أي علم أن الشأن سيكون منكم مرضى، فقيل لها، قيل لاسمها ضمير الشأن لأنه يقدر بالشأن، يقدر بالشأن، فقيل له ضمير الشأن، يقال له ضمير القصة، ضمير الحكاية إلى آخره. أما السهل في التسمية، لكن المشهور بأنه ضمير الشأن، وقيل له ضمير الشأن لأنك تقول علم أنه أو أنه سيكون منكم مرضى، أي أن الشأن سيكون منكم مرضى، فقيل بهذا الضمير ضمير إيش؟ ضمير الشأن، لأنه يقدر بالشأن. وحقيقة الأمر والواقع. قال: وجب رفع الفعل بعدها نحو قوله علم أن سيكون منكم مرضى. وعند من؟ عند من الإخوة؟ عند الأخ الزايري. نعم أنت. علم أن سيكون منكم مرضى، علم فعل ماضي، احسنت. وأن مخففة من أن، من الثقيلة، أصلها أن، هذا ضابط في التخفيف، أن تسبق بهذا الذي سمعته، إذا رأيت أن بعد علم أو أن بعد علم علمت أنها مخففة من الثقيلة. واسمها محذوف ضمير الشأن، أي أنه، أحسنت، أنه سيكون، وسيكون في المضارع السين التنفيذ، ويكون في المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، منكم خبر مقدم ومرضى اسمه مؤخر على أنها ناقصة ويجوز التنوين فيها. وجملة سيكون خبر، أحسنت، خبر عن مخففة، أحسنت بارك الله فيك. والشاهد أن أن هنا لا تنصب لأنها سبقت بعلم، وإنما الناصبة هي التي لم تسبق بعلم، أما هذه ما تنصب الفعل، فالفعل بعدها يرفع. وإن شاء الله تحسين في غير هذا الموضع، أنه إذا جاءت بعد علم يجب الفصل، هذا إن شاء الله سيأتي. قال: فلو سبقت بفعل اليقين وجب رفع الفعل بعدها نحو قوله علما سيكون، وقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. عندك يا أخي أنت بسرعة. الهمزة الاستفهام سنت، والفاء عاطفة لمعطوف محذوف على قول جماعة من النحاة. نعم، وهي مؤخرة عن تقديم هذه الفاء، سيأتي في غير هذا إن شاء الله الكلام عليها، سيأتي في المغني، ذكره في المغني رحمه الله. أفلا يرون، الفاء عاطفة وهي مؤخرة عن تقديم، أصل فألا يرون، لكن لما كانت الهمزة لها الصدارة أخرت الفاء، أخرت الفاء حتى تبقى الهمزة لها الصدارة. طيب، لا ناتي يرون في المضارع مرفوع بثبوت النون، الواو فاعل، ألا يرجع إليهم قولا، نعم مخفف من الثقيل عن، ولا نافية، ويرجع فعل مضارع مرفوع لتجرد من ناصب والجازم، فاعل مستتر هو أي العجب، وقول المفعول به. والشاهد وقصد جملة ترجع خبر أن المخففة، واسمه أينه ضمير الشأن محذوف، أنه لا يرجع إليهم قولا، أحسنته. قال: وإن سبقت بفعل الشك جاز في الفعل الذي بعدها الرفع والنصب. نعم، إن سبقت بفعل الشك أي الفعل الذي يدل على الرجحان، جاز في الفعل الذي بعدها الرفع والنصب. وبهما قرئ قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ ألا تكون وألا تكون. عندك يا عبد الرحمن بسرعة اعرب من هنا بس ألا تكون فتنة، أن مخففة من الثقيلة، ألا تكون على قراءة الرفع، مخففة من الثقيلة، واسمه ضمير شان محذوف أنه، ولا نافية، فعل مضارع مرفوع لأنه مخففة ولم ترفع بالمضارع على خير، وفتنة فاعل لأن كان تامة هنا، أي تحصل تحدث تامة، أحسنت. وجملة لا تكون فتنة على قراءة الرفع هنا خبر أن مخففة، أحسنت. وعلى قراءة النصب مصدر المؤول كما تقدم، وكل مصدر على هذه وهذه، لكن ما يقال خبر لأنه ما يحتاج إلى خبر الناصب للفعل. قال والنصب أرجح. نعم النصب أرجح إذا لم يوجد الفاصل، وأما إذا وجد الفاصل ففيه خلاف، لكن النصب أرجح إذا لم يوجد الفاصل، وأما إذا وجد الفاصل فمنهم من رجح الرفع، ومنهم من رأى أن الأمرين على السواء، الرفع والنصب على السواء، وهذا إذا كان الفاصل بلا الخلاف، هذا الذي سمعته إذا كان الفاصل بلا، وأما إذا كان بغيره فيجب الرفع، إذا كان بغير لا فيجب الرفع. فإذا هنا هذا الموضع يحتاج إلى تفصيل، قوله والنصب أرجح إذا لم يوجد الفاصل، يعني هذا قرية أجمع السبع على النصب فيما سيأتي، أجمع السبع على النصب فيما سيأتي إن شاء الله. فقوله النصب أرجح إذا لم يوجد الفاصل، وأما إذا وجد الفاصل فإن كان بلا، إن كان بلا فمنهم من رجح الرفع، ومنهم من جوز الأمرين، ومنهم من جوز الأمرين على السواء، هذا إذا كان الفاصل بلا. وأما إذا كان الفاصل بغيرها، وجد فاصل لكن بغير لا، فإنه يجب إيش؟ الرفع، يجب الرفع. هذا التفصيل يقصد هنا. الله أكبر.